أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب العفو عن القصاص. والواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية في ظاهر المذهب، والخيرة فيه للولي، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى إلى غير شيء. والعفو أفضل، فإن اختار القصاص فله العفو على الدية لما فيه من المصلحة له وللجاني. أما أولا فلما في العفو عن القصاص من الفضيلة، وأما ثانيا فلما فيه من سقوط القصاص عنه، وله الصلح على أكثر من الدية في الأصح. وخرج ابن عقيل في غير الصلح لا يجب شيء، فطلاق من أسلم وتحته فوق أربع. قيل له: في الانتصار لو كان المال بدل النفس في العمد لم يجوز الصلح على أكثر من الدية. قال: فإن اختار القصاص فله العفو على الدية. وبعد ما تكلم عن القصاص وشروطه وشروط استيفائه، ذكر هنا في مسألة العفو، قال: أصل قتل العمد يوجب أمرين، إما القود وإما القصاص، إما القصاص والقود أو دفع الدية. هذا قال: هذا ظاهر المذهب، بمعنى أن المذهب يذهب إلى هذا القول، أن موجبه شيئان. وله رواية أن موجب العمد شيء واحد، وهو القصاص فقط، والدية إنما يلجأ إليها ليست كبديل، إنما أمر هي بديل عن بديل عن القصاص. أما الأولى، الرواية الأولى، فهو مخير بين الأمرين، لكن التخيير بين الأمرين هو المذهب. وقلنا يترتب على هذا فروق ذكرناها فيما سبق. الآن يتكلم يقول: العفو إذا كن هو مخير، إذا كان ولي القتيل مخير بين أن يقتص من الجاني أو أن يأخذ الدية ولو بدون رضا الجاني القاتل، يعني له أن يأخذ الدية أو أنه يقتص منه، وهل له الصلح يتصالح مع الجاني؟ قال: الصحيح أنه يجوز له الصلح. لما قال الصحيح دل على أن هناك قول ما يصح أن يتصالح مع الجاني بأكثر من الدية هي التي فرضها الله عز وجل، وقال: لا، جاز، لأن الصلح إذا قال صالحه بمعنى أنه دفع له ما يقابل الدية من غير جنس الدية، إذا كانت الدية بجمال بإبل فله أن يدفع حبوب وثمار أو أراضي أو عقارات ولو كانت أكثر، أما كانت من جنسها فهم يمنعونه. ثم قال: الصحيح أنه يجوز له الصلح بأكثر من الدية، لعل هذا هو جاء بها عرضا لم تكن مقصودة. ثم قال: أي نعم، اقرأ. وخرج ابن عقيل في غير الصلح لا يجب شيء، كطلاق من أسلم وتحته فوق أربع. نعم، اقرأ. قيل له: في الانتصار لو كان المال بدل النفس في العمد لم يجد الصلح على أكثر من الدية. فقال: كذا نقول على رواية يجب أحد ابن عقيل تلميذ أبي يعلى. هو أراد أن يبين أن يقول: نحن نخرج في المذهب قول رأي يبين أن له أن الجواز له أن يأخذ أكثر من الدية صلحا. فقال: وخرج ابن عقيل في غير الصلح لا يجب شيء كطلاق من أسلم، في غير الصلح ما يجب، لا بد من القول. وأما إذا صالح فله دية. خرجها قال تخريجها معناه أن في رواية أن الكافر إذا أسلم وتحت عصمته أكثر من أربع نسوة يتمسك بأربع ويفارق سائرهن، فإذا فارقهن قال ما يعطيهم شيء، ما يعوضهم شيء. قال: نأخذ على هذا القول أن صاحب القصاص إن عفى عن القاتل فليس له شيء. هذا أراد أن يقوله. اقرأ بعده المتن. وإن اختار الدية تعينت وسقط القصاص. إذا قلنا أن موجب القتل العمد الأمران هذان، فهو إذا اختار الدية سقط القتل. قال: أنا أطلب من القاتل أن يدفع لي الدية. إذا قلنا موجبه أحد الأمرين، أما إذا قلنا موجبه القصاص ليس له ذلك إلا برضا الجاني. لكن قال: أنا أختار أنه يختار دفع الدية. قال: إذا اختار ذلك فليس له أن ينتقل يغير رأيه يقول: لا، إنما أرغب في القصاص. لا يمكن، لأنه لا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. لكن لو بالعكس لقال: أنا أطلب القصاص، أنه يطلب القصاص ثم بعد مراودة ومفاوضات قال أرغب في الدية، قال هذا لا مانع، لأن له الخيار بين أمرين، فانتقل من الأعلى إلى الأدنى. أما إذا عين فقال الدية لا ينتقل إلى القصاص. نعم. وسقط القصاص لأن من وجب له أحد شيئين يتعين حقه باختيار أحدهما. قال: لأن العادة أن من وجب له أحد شيئين في التركات وفي الوقف وغيرها، فقال: أنا أختار هذا، فيسقط عنه الأمر الآخر ليس له حق فيه. فكل من وجب له شيئان ورغب في أحدهما سقط له الآخر. نعم. قال أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفى عن الدم ولم يملك طلبه، لأن القصاص إذا سقط لا يعود. قال: خلاص، إذا أخذ الدية أو رغب في الدية وطلبها بلسانه لا يملك أن يعود، لا يملك أن يعود إلى القصاص، تعينت الدية. ولذا قال: لو قام هذا الولي، ولي المجني عليه، لو قام فقتله قال يقتل به. نعم. وعنه أن الواجب القصاص عينا، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وعنه يعني رواية عن الإمام غير الرواية الأولى. الرواية الأولى ما هو؟ موجب العبد الأمران، إما القصاص هو مخير، والرواية الثانية موجبه العمد كقول الحنفية ليس له إلا العمد. فإذا حب ينتقل إلى الدية ويسقط العمد ذاك. نعم. مالك الحنفية كذلك، قول عند مالك مشهور عند مالك. نعم. والمكتوب لا يتخير فيه. قال: الدليل على أن الواجب القصاص عينا ما ينتقل إلى الدية قوله تعالى: كتب عليكم القصاص. قال: فرض عليكم القصاص، وجعله كتب عليكم القصاص بمعنى مفروض عليكم أن تقتصوا. لكن الاستدلال بشطر الآية وترك باقيها إذا كانت ليست جملة مستقلة لا يستحسن، لأن الله عز وجل قال كتب عليكم القصاص في القتلى، أي هؤلاء المقتولين من الفئتين اللتين تقاتلت بينهما قتلى، فالله عز وجل أيها الأولياء والحكام ومن يتول من له ولاية لهؤلاء القتلى، فإن الله فرض عليكم القصاص، أن تأخذوا الرجل بالرجل، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن فضل شيء قتل من جماعته عدد أكثر من أولئك فهو يتبعهم لأداء ما بقي من حق الدية، يتبعهم بمعروف، وأولئك يجب عليهم أن يدفعوا ديات ما فضل من بقايا القتلى بإحسان. فقوله يستدل بقوله كتب عليكم القصاص استدلال قاصر. نعم. ولقوله عليه السلام من قتل عمدا فهو قود، هذا حديث رواه أبو داود في المراسيل، يعني هو ضعيف لكن استدل به، من قتل عمدا فهو قود، يعني الذي يقتل عمدا فليس هناك خيار إلا أن يقاد به، هذا ظاهر الحديث. واضح هذا؟ استدل به من ذهب إلى أن موجب العمد القصاص فقط ما هو الدية، لا ينتقل إلى الدية. نعم. ولأنه بدل متلف فكان معينا كسائر المتلفات، هذا من باب القياس، بعدما ذكر الكتاب وذكر دليله من السنة قال أما القياس لأن كل شيء أتلفه مكلف، أتلفه مكلف ولا غير مكلف، لأن المتلفات لابد لها من تعويض، وكل من أتلف شيئا فعليه بدله، يعني مثله، من كسر إناء فعليه إناء، ومن حرق شجرة فلابد أن يزرع يغرس شجرة حتى تكون كذا، لابد من بدلها، فإذا عدم البدل لجأ المرء حينئذ إلى دفع القيمة. والقصاص يعني من القص، من القصص يعني يتبع الأثر فيطابقه، والمطابقة لا تتم إلا بأن يقتل الجاني. فقال ومن القياس دليلنا أن المتلفات إذا أتلف امرؤ شيئا فعليه مثله أو بدله، فهذا كذلك. نعم. وجوابه بأن قوله فهو قود المراد به وجوب القود، وجوابه يعني جواب هذه الأدلة ما تعرض للآية، ما أدري لماذا، لكن بدأ بالحديث قال من قتل له قتيل فهو قود، قال نجاوب على هذا الحديث بمعنى أنه لو سلمنا صحته هم أخذوا منه معنى، وهو فسره بمعنى آخر يخالف الوجه الذي استدلوا به، هم الذين استدلوا بأن موجب العمد قصاص فقط، استدلوا بهذا الحديث من قتل له قتيل فهو قود بمعنى إيه؟ بمعنى تعين أن يقتص منه، قالوا لا ليس هذا معناه، هذا جاءه من قتل له قتيل فهو قود أي يجب فيه القود، والوجوب غير التعيين. فهمنا الرد؟ نعم. اقرأ. والمراد به وجوب القود وهو محل وفاق. ايش معنى محل وفاق؟ يعني بيننا وبينكم نحن نقول ان موجب العمد امران او شيئين، موجبه الذي يوجبه امران، وانتم تقول ان موجبه شيء واحد، ونحن وانتم نتفق على ان القصاص واجب، هذا محل وفاق بيننا وبينكم، وهذا معنى الحديث. نعم. والفرق بينه وبين المتلفات متحقق، لأن بدلها يختلف بالقصد وعدمه بخلاف القتل. قال أنتم استدللتم بالقياس في وجوب المثلية في المتلفات، قال هذا في فرق بين المتلفات وبين القصاص. هنا اسمعوا الفرق، وأراد أن يوجد فرق لأجل أن يسلم له ما ذهب إليه، وقال لأن بدلها يختلف بالقصد وعدمه بخلاف القتل، والقتل يختلف بالقصد وعدمه. من قال أن من لم يتعمد قتل شخص فقتله يجب عليه القصاص؟ ما حد قال هذا، فدل على أن هذا الفرق ما هو سليم، ما هو صحيح. واضح هذا؟ نعم. وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني. طيب إذا قلنا بدلها يختلف بالقصد وعدمه بخلاف القتل، إذا علمنا أن رده على هذه غير صحيح، فما هو الرد الصحيح؟ فنحن نقول أن بدل المتلفات يتعين فيه المثلية، فإذا تعذر ينتقل إلى قريب من جنسه، فإن لم يجد مثله فالقيمة. وقولنا أن موجب العمد أمران، إما القصاص عينا أو أنه يخير بين الأمرين، فالخلاف قريب من الخلاف اللفظي، لأنهم كلهم يقولون إذا لم يرغب في القصاص له أن ينتقل إلى الدية، وإنما رتبوا عليه فرق، وهو أن من قال أن القصاص يتعين ويقول أنه لا يجوز له العفو، لو عفى لا ينتقل. والصحيح أن الخلاف بينهم قريب من الخلاف اللفظي الذي ما يترتب عليه أمر. نعم. وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني، هذا بناء على المذهب الأول، أن الخيار أن موجب العمد شيئان، القصاص أو العفو، فإذا انتقل إلى العفو له أن يعفو وإن سخط الجاني، خلاف لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا، لابد من رضا الجاني، إن قال الجاني لا أدفع دية يقتص، فليس لولي القتيل أن يصر على الدية، فقال هنا له أن ينتقل إلى الدية وإن كان القاتل أبى أن يدفعها. نعم. لأن الدية أقل منه، فكان له أن ينتقل إليها لأنها أقل من حقه. وعنه موجبه القود عينا مع التأخير بينه، لأن الدية أقل منه فكان له أن ينتقل. تعليل ضعيف هذا، تعليل هو هذا تعليل ليس هذا موضعه، هو التعليل يأتي في شيء آخر. لو قال أنا أطلب القصاص ثم بعد حين بعد مراودة ومفاوضات، أو أنه بدا له يحتاج إلى المال، قال أنتقل إلى الدية، جاز له ذلك. واضح؟ أما إذا جينا من أول الأمر فنقول له أنت مخير بين القصاص وأن تقبل الدية لأن الدية أقل مرتبة، لا، هذا التعليل ما يصير. التعليل إنما يكون حين ينتقل من القصاص إلى الدية، حين يقبل، حين يأمر بالقصاص ويطلبه ثم يعدل عنه، فإذا عدل عنه قال جاز لنا أن نوافقه لأن قبول الدية أقل من القصاص، فيه منفعة للجاني ومنفعة لمن يأخذ الدية. نعم. وعنه موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية، هذا القول يجمع بين القولين. نعم. وعنه موجبه القود عينا، وليس له العفو على الدية بدون رضا الجاني، هذا قول الحنفية والمشهور عن قول مالك. نعم. فيكون قوده بحاله، وله الصلح بأكثر، وله الصلح بأكثر من ذلك، له أن الصالح بأكثر من ذلك. نعم. فإن عفى مطلقا وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية على الأولى خاصة. اقرأ المتن. طب اقرأ. نعم. فإن عفى مطلقا، هذه فسرناها فيما سبق. ايش معنى مطلقا؟ ما قيدها، ما قال عفوت إلى مال ولا عفوت بشرط، قال عفوت، عفوت عن القاتل. واضح؟ إذا قال هذه عفو مطلقا ما قيدها بتقييد، فله أن ينتقل إلى الدية ويخير بين هذه وبين هذه. نعم. وإن قلنا الواجب القصاص عينا فلا شيء له. لو قلنا أن القصاص واجب عينا والدية بدل عن القصاص، فإذا قال عفوت عنه فلا شيء له، لأنه عفى عن القصاص وهو الأصل وهو المطلوب، فليس له شيء. وإن قلنا أن موجب العمد الأمران فله الخيار، إذا قال عفوت مطلقا يعني لم يقيدها، ما يقول مطلقا هو، لكن قال عفوت، فوجدنا هذه اللفظة مطلقة غير مقيدة، فله أن يأخذ الدية. نعم. وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته. مات القاتل ظل في السجن أشهر ثم مات قبل القصاص، ما في قصاص، يتعين البدير الآخر، لم يبق إلا البدير وهو الدية، وتؤخذ الدية من تركة الجاني. موجب العمد من تركة الجاني عند الحنابلة في كل الأحوال، لأن العاقلة وهم عصبة القاتل ما يتحمل الديات إلا في شبه العمد وفي الخطأ، أما العمد ما يتحملون. نعم. فرع. نعم. إذا جنى عبد على حر بما يوم. أصبر. أصبر أنت. إذا مات يعني مات. نعم نعم. نعم. إيش قلت؟ وإن هلك الجاني. فرع. وعنه ينتقل الحق. اقرأ الذي في مسائل مهمة في المسائل. طيب. وإن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته. نعم. لأنه تعذر استيفاء القول من غير إسقاط، فوجبت الدية في تركته فقتل غير المكافئ. وقيل إن قلنا الواجب أحد شيئين فكذلك، وإن قلنا الواجب القود فوجهان. فين هذه فين الكلام ده؟ وينه صفحة كم ده؟ صفحة 300. لا اقرأ 299. 200. ايه. فإن عفى مطلقا وقلنا الواجب. فإن عفى مطلقا وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية على الأولى خاصة. ايه. لأن الواجب أحدهما، فإذا ترك أحدهما تعين الآخر. ايه. وإن هلك الجاني تعينت في ماله فتعذره في طرفه. من هلك الجاني هي المسألة، يقول إن قتل الجاني أو مات، وإن هلك الجاني مات أو قتل تعينت الدية في ماله كتعذر القصاص في الطرف. لو قطع يد امرئ مسلم وجب القصاص، فبينما هو كذلك وإذا نهشه سبع وقطع يده اليمنى، يعني يد هذا الجاني أكلها السبع، أو بأي أمر آخر، بقي حق المقطوع قائم، كيف يفعل؟ ينتقل إلى الدية، يأخذ دية اليد. قال هذه مثل هذه، إذا مات الجاني أو قتل تعينت الدية. نعم. وقيل تسقط بموته. في قول أن إذا مات سقط القصاص وسقط الدية. نعم. وعنه ينتقل الحق إذا قتل إلى القاتل الثاني. فإذا هذا الجاني اعتدى عليه شخص فقتله، بقي حق القتيل الأول عند أوليائه قائم، لأنه ما أخذ الحق، وهذا الذي اعتدى على القاتل فوت عليهم، كيف يفعلوا؟ قال ينتقلون إلى القاتل الثاني فيطالبونه بالدية. واضح هذا؟ نعم. فيخير أولياء القتيل الأول بين قتله والعفو. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز. يخير أولياء القتيل الأول، ما لا ما في ما يخير ما يقتلونه، لكن هو لأن من قتل، لأن قلنا في شروط القصاص أن لا يكون مباح الدم، من شروط القصاص أن لا يكون مباح الدم، فالمرتد لو قتله والساحر لو قتله قاتل ومن تعين عليه قصاص، الذين يقولون أنه يجب عليه القود، يجب عليه القصاص في القاتل، في قاتل القاتل، قالوا لأننا لم نتمكن من معرفة آخر الأمر من ولي القتيل، هل يعفو أو يقتل؟ لعله يعفو، فهذا اعتدى على من كان أمره متردد، فلما اعتدى عليه فهو قتل شخصا لم يكن محكوم عليه بالدم فيقتل. فقالوا أولياء القتيل الأول يقتلون، هم خيرون، إما يقتلون الثاني الذي قتل ذاك القاتل أو يأخذون الدية منه. نعم. واختار الشيخ تقي الدين، كلمة واختار الشيخ تقي الدين هذه مسألة مستقلة، المفروض كان يكتب جنبها فرع أو مسألة، ها؟ ما لا علاقة لها بما قبلها، انتبهوا لهذه. نعم. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز كالقتل مكابرة. قتل الغيلة، ابن تيمية يقول هذه ما يصح العفو فيها، وكذا المالكية يقولون الغيلة أن يستدرج شخص آخر فيأخذه في غفلة وأمان، يستضيفه أو يطلب النزول عنده في المبيت أو يدعوه إلى نزهة فيتمكن منه فيقتله، هذا يسمى غيلة. الإنسان نفسه بريئة وهو مطمئن، لا يدري، ما أخذ جهارا، لا أخذ بهذا، وهذا قد يسمى قتل الغيلة، هذا ما في عفو. فالمالكية يعتبرونه حدا لا بد من قتله، ما يمكن يعفى عنه. ولذا لو قتل الزوج زوجته من باب الغيلة، لأن المرأة تأمن زوجها، وبالعكس كذلك وهو قتل غيلة، إلا إذا وجد مانع، ومن موانع القصاص وجود من يرث الدم، تذكروا هذه، إذا كان له ولد امتنع، وإذا لم يكن ولد وقتل الزوجة هذا قتل غيلة. إذا كان غير مشاجر، إيش معنى قتل غيلة؟ بمعنى أنها تركها نائمة فأشعل فيها النار، أو خنقها، أو هي تركته نائم فضربته. والإنسان يأمن بيته، فين إذا لم يأمن بيته كيف يكون؟ وقال ابن تيمية قتل الغيلة لا يلحقه عفو. نعم. ما لأنه ما يتمكن الإنسان يحترز. نعم. كالقتل مكابرة. المكابرة بمعنى أنه يأتونه في صحراء في برية، هكذا يقولون أول، فيتكالب عليه فيعجز عن الدفاع. مكابرة يكابروه فغالبوه فغلب فقتل. فهذا طبعا هم كانوا يمثلونه بالصحراء، هذا في السابق، أما الآن العصابات هذه تأتي للبيوت فتحيط بها، يمنعون الاتصال به، ويكون هناك ناس يراقبون، فليس بأقل ضررا من المكابرة في الصحراء. فكونه في الصحراء أو في البلد ما في فرق، كل من وجد نفسه، كل من وجد أنه حوصر فقتل غير قادر على الدفاع ولا يجد منجد، فبالاستغاثة ما أحد يسمعه، فهذا القتيل أولياء أمره لا يجوز لهم العفو ولا يمكنون من العفو، لا بد من القصاص، قتل الغيلة كالمكابرة، اللي يسطون على الأموال الناس في الصحاري ويقتلونهم يأخذون أموالهم أو في الطرقات أو في الأماكن المظلمة فهو قتل مكابرة، فهذا لا يجوز فيه العفو، إنما يتحتم فيه القصاص. واضح هذا؟ نعم. وذكر القاضي وجها في قاتل الآئمة يقتل حدا لأن فساده عام أعظم من محارب. وذكر القاضي وجه، لما قال وجع منه رواية يعني تخري، أن قاتل الإمام يعني الحاكم الذي يقتل الحاكم لا يجوز في حقه العفو، لا بد أن يقتل حدا. أولئك عللناها، المكابر أنه لا يجد مستغيث ولا يجد معاون، والغيلة لأنه ما يتمكن أحد من الاحتراز، وإلا بعض أن خلاص الإنسان لا يأمن بيته ولا أهله ولا طرقه، فهذه لابد أن يقتل حدا ما يعفو عنها إلى دية. والذي يقتل الإمام قال فساده عظيم لأنه يشيع الفتنة ويضع الناس في هرج، فمثل هذا ما يقبل منه عفو، لابد من قصاص. نعم. وإن كنا الواجب القصاص عينا فلا شيء له، لأن الدية غير واجبة، فإذا سقط الدم لم يبق له شيء. إذا قلنا القصاص ليس موجبه أحد أمرين، إنما هو القصاص، إنما هو القود عينا، فلو قتل القاتل أحد الناس سقط القصاص، ليس له في الدية شيء. نعم. وإن اختار القود تعين. قال القاضي وله الرجوع إلى المال، وقيل ليس له ذلك لأنه تركها كما لو عفى عنها. وإن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته. بس اقرأ فرع. فرع: إذا جنى عبد على حر بما يوجب قودا فاشتراه بأرشها المقدر بذهب أو فضة صح وسقط القود، لأن شراءه بالأرش اختيار للمال. وإن قدر بإبل فلا، لأن صفتها مجهولة. اسمع هذا الفرع: إذا جنى عبد على حر بما يوجب قودا، بما يوجب، قال جنى عليه بما يوجب، ما قال قتله، لا، جنى عليه بما يوجب قود، بما يوجب القصاص، لأن في بعض الجروح ما توجب قصاص، لا بد فيها من دفع قيمتها. قال بما يوجب، الذي يوجب القود كقطع المفاصل، أما لو ضربه جائفة طعنه بسكين في البطن، أو ضربه آمة بمعنى أنها أمت الدماغ فهشمت العظم، هذه ما فيها قود، إنما فيها ديات تقدر فيها. قال إذا جنى عبد على حر بما يوجب قودا، الحر له أن يقتص من العبد، وله أن يأخذ دية ما قام به العبد. قال فاشترى بالعبد بأرش هذه الجناية، لو كسر له سن يكسر سنه، فقدرت فإذا هي بخمس من الإبل، لو قطع له إصبعين بعشرين من الإبل، فاشترى العبد بقيمة هذه الجناية، أرش الجناية يعني قيمتها، اشتراه من سيده، قال تدفع الأرش وإلا بع لي هذا العبد، فباعه العبد بأرش هذه الجناية. واضح هذا؟ أيسمع العبارة؟ إذا جنى عبد على حر بما يوجب قودا فاشتراه بأرش، فاشتراه الضمير في اشتراه يعود لمن؟ المجني عليه، بعرشها بعرش الجناية، المقدر بذهب أو فضة، صح وسقط القول. هو يعني أراد أن يقول لو أخذها بإبل ما صحت، ولو أخذها بذهب وفضة صحت. لو سألناه لما أجست هذه ومنعت هذه، قال لأن الذهب والفضة معروفة معدودة واضحة ما في إشكالات، هذه تقدر بكذا ادفع له أرش هذه الجناية، لكن الإبل تختلف صفاتها، هذا وجه المنع. والصحيح أن الإبل ما تختلف صفاتها، لو طلب إبل بصفات معينة وسن معينة انتهى ما في إشكالات، لأنها تقبل هي في البيوع وفي السلم في بيع الغائب، لو وصفت الإبل وصف دقيق جاز بيعها إن كانت غائبة عنك، فإذا رأيتها موافقة للوصف أخذتها، وكذا هذه الدية، فالفرق هذا لا معنى له، واضح. وأراد أن يقول أنه في فرق بين الذهب والفضة وبين الإبل، في الإبل لا يجوز لأنها تختلف، فيقال له لا، إذا وصفها وصف دقيق كوصف السلم والمبيع ثم استلمها كما وصفت صح، سواء بإبل أو بذهب أو فضة. أصل نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في بعض الأسئلة، أي نعم، كل فضيلة الشيخ، هل يجب مني معرفة الأرض لو طلب مني الشهادة على البيع؟ لا، إذا قال فلان بعته الشيء الفلاني ووصفه، لو قال أرض من أراضية ما ينفع، لأنه لو طلبت أنت لأداء الشهادة ما عرفت، لكن لو قال بعته الأرض الكائنة في كذا بحدود كذا يجاز، ما في شيء، حتى لو لم تراها، حتى ولو لم ترها إذا وصفت بوصف دقيق يكفي الشهادة عليه. واضح هذا؟ نعم. كثير من المصلين نراهم يواظبون على جلسة الاستراحة ويصرون عليها في الصلاة، فهل نداوم عليها أم لا؟ إذا أحببت، من فعلها فهو حسن، ومن لم يفعلها فله تأويل. فعلها صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال الآخر إنما فعلها صلى الله عليه وسلم لما أسن، يعني كبر ودخل في السن، فكان يجلس جلسة الاستراحة. من فعلها فهو حسن، ومن لا فعلها لا ينكر عليه. نعم، وجزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد.